عظيمة العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحقيقة أنني أريد أن أتوقف قليلا على مسألة مراعاة الداعية للمصالح والمفاسد. كلما اتسع علم الإنسان استفاد بالواقع أكثر. الرجل قليل النظر ربما يرى الشيء له فيه سعة إذا كان عالما، لكنه يرد. سأعرض الآن قضية حدثت أيام غزان اللي هو أمير التتار، أبوه طرنشاه كان كافر وهو من سلالة جنكيز خان، فلما يعني دخل بغداد وملك أغلب الممالك الإسلامية أعلن إسلامه وتزوج بامرأة مسلمة، لكنه تزوج امرأة أبيه خاتون، وأبوه كان له أكثر من امرأة لكنه كان بيحب خاتون فتزوجها. فتصور إن أنت المفتي ودخلت ووجدت غزان متلبس بهذا الأمر، ماذا تقول له؟ تقول له حرام ولا حلال؟ نكاح امرأة الأب معروف انه من المحرمات، فلا تنكحوا ما نكح اباؤكم. فواحد قال له ان لا يجوز، هذا حرام طالما ان انت مسلم، اذا في هذه الحالة يلزمك ان تطلق المرأة لانه لا يجوز نكاح امرأة الأب. فهم غازان ان يخرج من الاسلام، قال له احد المفتين لا امسكها، فإن أباك كان كافرا والعقد فاسد، فاعقد أنت عليها عقدا صحيحا وادخل بها. فسكنت نفسه. الشوكاني في ترجمة غزان من البدر الطالع في محاسن من بعد القرن التاسع يقول رضي الله عن هذا المفتي. ليه؟ يقول الشوكاني لو كان تحت هذا الرجل 1000 امرأة من سفاح فبقاء على الإسلام افضل من ان هو يطلق ويرتد، لان معظم الممالك الاسلاميه تحت ايده، فسيشقى المسلمون به شقاء ما بعده شقاء. رجل كافر وبيملك اغلب الممالك الاسلاميه، تصور بقى لما يكفر يطلع من الاسلام ماذا يفعل بالمسلمين؟ هنا بقى لا يستطيع الوصول الى هذه الجزئيه الا رجل واسع الدرك، عالم بدلالات الخطاب وفحواها على اعلى مستوى. نفس القضيه دي ارتكبها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما وحكاها ابن القيم في مطلع الجزء الثالث من كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، وبعد ما ذكر مراتب الامر ابن عوف النهي عن المنكر الاربعه، قال وخرج شيخ الاسلام قدس الله روحه مع بعض تلاميذه بعد صلاه الفجر، فوجد جماعه من التتار سكارى، فواحد قال لهم لعنكم الله اتشربون الخمر وقد حرمها الله؟ فقال شيخ الإسلام دعهم اشربوا، إنهم إن أفاقوا خربوا البلاد وقتلوا العباد. يبقى شرب هو للخمر صحيح مفسدة بلا شك، ارتكاب محرم، لكن الرجل الفطن الداعية الفطن إذا عرضت عليه مفسدتين اختار أخفهما، كما أنه إذا عرضت عليه مصلحتين اختار أرجحهما. فعلما المسألة رجعت إلى اجتهاد المفتي وليس إلى مجرد العلم بالكتب، يبقى كل ما اتسع نظره على الواقع كل ما كانت فتوى أسد وأصح. فقوله رضي الله عنه شيخ الإسلام دعهم يشربوها مش معناها أن الخمر حلال، أو هو بيقول لهم اشربوا، لا، الكلام في معرض الزجر يختلف عن الكلام في غير معرض الزجر، يعني الكلام في الترغيب غير الكلام في الترهيب، وإن استخدمت ذات العبارة لكن السياق والشكل يدل عليها. يعني ابنك بيلعب وبيذاكرش، طيب تحر هنتقابل، دي معناها ايه؟ تصريح من الأب انه حر يعمل اللي عايزه يعني، ولا كأنه قال انت حر ومعناها لست بحر؟ طب ايه اللي عرفني؟ السياق والكلام ملابسات الموضوع. غير ولد جاء مثلا بيستشير مثلا والده، والله انا يعني مقدم على المشروع الفلاني ومحتار اخذ ده ولا اخذ ده، لكن انا يعني شايف ان ده ارجح. خلاص يا ابن انت حر، فرق ولا لا فرق؟ سياق هو الذي دلني عليه ان هذه غير هذه برغم العبارة الواحدة. كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ترخيص بالكفر. اعملوا ما شئتم يعني ده ترخيص ان يعمل الانسان ما شاء؟ لا طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى اعملوا ما شئتم منين بقى؟ يبقى الكلام خرج مخرج الزجري، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لبشير ولد النعمان لما ذهب يشهد الرسول عليه الصلاه والسلام على هبه سيعطيها للنعمان دون سائر اخوته، فقال اكل ولدك نحل؟ اعطيت يعني؟ قال له لا. قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. طب اشهد على هذا غيري يعني لو راح لابي بكر يجوز؟ لا. زي مثلا واحد بيحاول يلف عليك تقول له لا اخدع غيري، ما تخدعنيش. ليس في هذا ترخيص ان تذهب وتخدع الاخرين، لان الخديعه محرمه بكل حال. وهكذا يبقى الكلام لما يخرج مخرج الزجر انا اعرفه بالسياق واعرفه بالملابسات. فلم يجلس زمن دعم يشربوها، يبقى ده معناه ايه؟ ليس ترخيصا منه بالشرب، انما ده علاج امر واقع، وهذه مفسدة مقتصرة على صاحبها. ومن هذا الباب احتج ابن الجوزي رحمه الله على بطلان حديث درهم ربا يأكله الرجل يعدل 36 زنية. في بعض الطرق أقلها من نكح أمه. هذا الحديث منكر باطل لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن صححه أخطأ في تصحيحه. والنكارة ظاهرة من الكلام من السياق. درهم ربا يأكله المرء أعظم من 36 زنية، وفي 33 وفي 37 وفي نيف و30 في الطواف. هذه العبارات من الدلالة على ضعف الحديث. 36 زنية أقلها إيه؟ أن يزني الرجل بأمه. أمال أعلاها إيه؟ 36 زنية دي أقلها، أمال يبقى أعلاها إيه؟ الكفر. ده كله في مقابل إيه؟ لقمة ربا. لقمة. فابن الجوزي لما نظر في الحديث قال إن معلوم إن المعاصي تترتب عليها الجزاءات بتأثيرها، فليس السارق كقاتل المؤمن، وليس الزاني كالسارق. كل ما أثر المعصية ينتشر كل ما تكون العقوبة أشد. فقال إن لقمة ربا لا تتعدى بطن آكلها كيف تكون أعظم من مجرد الزنا الذي يصرف الميراث إلى غير مستحقيه ويخلط الأنساب ويورث من القبائح ما لا تورثه لقمة ربا؟ فكيف إذا كان ذلك بأمه؟ إذا النظر في المتن نفسه فلا وجه لصحة هذا. ده كلام ابن الجوزي. فمسألة المفاسد ده أو المصالح تقدر بالواقع، رصيد الداعية من التجربة مع العلم. يعني مثلا سؤال، هل يجوز أن تقترض مالا من رجل أنت تعلم أنه يتاجر في الحرام، رجل مراد وأنت تريد مالا، هل يجوز أن تقترض من المرابي؟ بادي الرأي لا، رجل ماله حرام فكيف أقترض منه؟ لا، اللي عليه جماهير العلماء جواز الاقتراض من المرابي. طبعا لو تعثرت وسلكت سبيل آخر أجود، لكن إذا اقترضت من رجل مرابي اقترض قرض، فهذا جاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بأصل المسألة دي قال إن فيه بعض البيوع التي اختلف فيها العلماء، فمن محرم ومن مجيز مبيح. مثلا كبيع التقسيط، بيع التقسيط على قولين لأهل العلم، قول إنه حرام وقول إنه هو حلال جائز، وقول الجماهير إنه هو جائز. طيب خليك أنت ممن يقول بحرمة بيع التقسيط، ممن تقول بحرمة بيع التقسيط وتراه ربا. ففي واحد بيتعامل ببيع التقسيط وأردت منه مالا وأنت ترى حرمة بيع التقسيط، هل يجوز أن تقترض منه؟ الجواب نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاسه على شيء، قال أن ثمر بن جندب لما ذهب يجبي الجزية من النصارى أعطوه خمرا، فقال عمر قاتل الله ثمر، أما علم أن الخمر حرمها الله؟ ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. أنا ما أخذش خمر أبدا، إنما ممكن أخذ فلوس خمر. هو ده فتوى عمر، قاتل الله ثمرة، شيء الله عز وجل حرمه يحرم على المسلم أن يبيعه. ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. فممكن واحد يقول ما هو ده مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طب إيه هذا؟ نقول لا، ده هذا الحديث قيل في باب الحيل. ثم هل الخمر حرام عند النصارى حتى يستقيم هذا الاعتراض؟ ليست الخمر حرام عند النصارى، حلال عنده، خلاص. إذن هو باع ما يعتقد حله، وأنا أخذت المال من الشيء الذي هو يعتقد حله. هذا بخلاف بقى ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكن دي لو كان مثلا حرام على النصارى في دينهم كان ممكن يرد مثل هذا الاعتراض. فشيخ الاسلام ابن تيمية يقول فاذا جاز هذا لاهل الكتاب فلان يجوز للمسلم من باب اولى. لكن كلام شيخ الاسلام ابن تيمية منصب على البيوع المختلف فيها، مش على البيوع المجمع على حرمتها. هناك فرق، البيع المجمع على حرمته لا إشكال فيه، لكن هذا بيع نوع من أنواع البيوع المختلف، فبيراعى الاختلاف هنا. كما أن العلماء الذين يقولون ببطلان النكاح بغير الولي عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فلو تزوجت امرأة بغير ولي على مذهب أبي حنيفة فإنهم لا يقولون الأولاد من زنا، برغم ان هو بيقول النكاح باطل. يعني تروح للإمام أحمد يقول باطل، الشافعي باطل، مالك باطل. باطل دي تساوي ايه؟ تساوي فساد العقد، تساوي الزيجة كلها باطلة. طيب رجل تزوج على مذهب أبي حنيفة وبعدين خلف أولاد، يا أيها المحرم المبطل لهذا الزواج إيه حكم الأولاد؟ من زنا؟ يقول لك لا، نحن لا نحكم أن الأولاد من زنا مراعاة للخلاف، لأن الحنفية يوم قالوا بهذا ما قالوه تشهيا من عند أنفسهم، قالوا بأدلة عند التحقيق مرجوحة لكن أدلة. يبقى نظرا لقيام هذه الشبهة يبقى لا نحكم ان الاولاد من زنا مراعاة للخلاف. فرعاية الخلاف في الفتاوى مهم. فشيخ الاسلام ابن تيمية راعى هذه المسألة هنا. انت ترى حمى البيع تخصيص لك الحق بنوع من انواع البيع مختلف فيه. فهذا يحتاج الى حنكة الداعي. الذي فعله يوسف عليه السلام انه بدأ خفيف يعرض ما يعتقد. عرض ما تعتقد ليس فيه سب ولا تجريح. ثم ترقى الى ضرب المثل بالبدهيات. ثم بعد ذلك قدح. هي دي المراتب التي يجب ان يسلكها المرء في الخلاف. يا صاحبي السجن. بعدين شوف النداء. يا صاحبي السجن. لما تقول لواحد يا صاحبي نوع بقى من ترقيق القلب. وبعدين كرر النداء اكثر من مرة. اللطف بيخطف القلب. ساعات تدخل على واحد تحس انك تعرفه من 20 سنة. ليه؟ من البشر لما يلقاك. يعني الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله يمكن هذا الشيخ لا احد يعرفه الا خواص طلاب العلم. وتوفي رحمه الله منذ حوالي 5 سنوات او اقل 4 سنوات تقريبا. وهو من الشام من حلب. فلما ذهبت اليه في عمان في الاردن ودخلت بيته احسست اننا اعرف الرجل من قديم واننا اعز اصحابه. شوف بقى لما تدخل على واحد تحس ان مفيش في الجلسة غيرك. وانا اول مرة ادخل عليك كل شوية التفت ليك مرحبا فينك من زمان. فينك من زمان احنا هنعرف بعض. لكن فينك من زمان دي بتزيل الدهشة. لان لكل قادم دهشة. كل قادم مدهوش. لكن اذا كان مسافر فده بيزيل الدهشة. فالرجل جعل يتكلم انا ما رأيت اعظم اخلاقا منه ويخدمك بنفسه وهو يوزعك على الباب يشد على يديك بحرارة. انت عارف هذا الرجل لو عرض علي اي فكر انا ممكن اقبله. ممكن اقبله لاني احببت. الداعية يجب ان يحبب نفسه اولا لمن يدعوه. يحصل فيه ود شخصي. بعد الود الشخصي ممكن ادعوه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يصفونه يقولون من نظر إليه من بعد هابه ومن خالطه أحبه. حسن عليه وقار مش متبذل. لكن أول ما تقترب منه تجد أنه ينبوع من الحنان. هو ده الداعي الناجح. وهم تأسفوا على شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وبكوا عليه كثيرا. ليه؟ لأنه كان ناصر الفقراء وكان يسعى في خدمة هؤلاء. ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يضيع العرف بين الله والناس. طبعا أقول لكم حكاية أغرب من الخيال لكنها وقعت. وأرجو أن بعض الإخوة ما يتصورش أن أنا جايبها من أساطير ألف ليلة وليلة. هذه حدثت منذ عدة أشهر. رجل محامي دخل الشهر العقاري بحكم شغله فوجد امرأة عجوز فوق 70 واقفة كده مسكينة ومعاها بعض الأوراق. فرق قلبه لها. هي حاجة فيه عجي عجي ورقة عزم بالورقات مش هتطلعها دي. وراح طلع الدور الثاني وعمل الأوراق بتاع ربع ساعة وأعطاها الأوراق وخلاص. وبعدين طلع بقى ايه يكمل شغله. غاب ساعة ساعتين. المهم نزل وجد المرأة وقف على الباب. فظن ان هي برضو محتاجة شيء. الا في اي خدمات؟ قالت له لا شكرا. طيب سلام عليكم. راح يركب العربية ساعة عربية 128. فهو بيفتح الباب نادت. قالت له هي دي عربيتك؟ قال اه. قالت له انت ما تركبش مرسيدس ليه؟ قال انا معيش. قالت له خد 100,000 دولار. طبعا طبعا زي اللي هو فقد راحلته قال اللهم انت عبدي وانا ربك، واقف مش مصدق الموضوع، ركب فتح الباب وقعد على الكرسي ومش لاقى المفتاح، عمال يبص في الدولارات، قالت يركب عربية، اغلق الباب وقف مش قادر. فالست مشيت فاذا بها رايحة تركب سيارة شبح بقى، انت عارفين السيارات مرسيدس كل الاسماء الموجودة في مصر، احنا بقى احنا اللي دهنا الهواء دروب، مفيش الاسماء دي موجودة بره مصر، الشبح والخنزيرة والتمساح والمش عارفين، احنا بقى اللي بنسمي الاسماء دي هنا. المهم ركبت العربية وهو بقى خلاص دايخ، هو ده حكاية. طبعا تبادل التليفونات وعلى اساس انها تتصل بي او تتصل بي، بعد حوالي 28 يوم اتصلت بي، فينك ما جيتش من زمان وساعة، فقال تعالى انا عايزك شغلان. راح فبقول رحت فيلا دخلتني جراج، كأن الستات انت عارف في ناس بهواتهم جمع طابع البريد وجمع العمل القديمة، دي هواياتها جمع سيارات المرسيدس، جراج طويل فيه خمس عربيات، عربية صنف عربية يعني احدث صراط. قالت له انت جيت؟ قال لها لا. قالت له ما تاخد لك احدى من دول. قال لها بقول لك ايه، ايه رجل الجو؟ قالت له ماشي. امرأة فوق السبعين والشاب ده 26 سنة ومتزوج برضه، لكن الرجل مدهوج، خلاص ماشي نتزوج. وفعلا تزوجت، وطبعا واد محامي مقطع سمكة وديله، عمل بقى توكيلات ومش عارف ايه عشان خاطر يعني عيب بقى حرم سعادة البيت تطلع بقى تروح شارع قرية، انا بقى املك بايه بكل الخدمات. المهم مكث معها ستة اشهر وانتقلت الى الرفيق الاعلى. المرأة دي غنية غنى فاحش، كان لها ولد بالتبني ولها اخين، طبعا الولد ده لو طلع هيحجب الاخين، فهم بقى قايمين بقبضهم وقبضهم عشان يثبتوا ان الولد ده مش ابنهم. طبعا مين بقى المستفيد؟ صاحبنا. فعمالين يخطبوا وده احسن لو وقف مع الولد هيطيره، فهم بيقولوا له انت بقى خليك على الحياد، واحنا اول ان شاء الله ما ناخد جزء من التركة هنعطيك مبلغ كذا وكذا. انا بسوق القصة دي ليه؟ طبعا هي اغرم الخيال لكنها وقع. اسوق القصة دي ليه؟ افعل المعروف ولا تعدم جوازيه. هذا رجل ما كانش متوقع اطلاقا ولا كان ينتظر، هو رجل نحسبه من الخيرين، هو قال لي وكويس، ما خطر بباله على الاطلاق، واحده غلبانه رقى قلبه لها عمل لها الشغلانه دي ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن البر سبب، لكن البر سبب، اتخذ لك يدا عند كل الناس حتى عند اعدائك، حتى عند اعدائك. الارضيه دي لو الداعية افتقدها خسر كثيرا من دعوته. يبقى يوسف عليه السلام هم قالوا إنا نراك من المحسنين، الحكم ده ليس من فراغ، أول ما دخل السجن بدأ يعني يسجد ضعيف ويساعد المحتاج ويتلطف ويتودد ويميل مع ده ويميل مع ده، أخذ الإيه؟ الشهادة. بعد ما أخذ الشهادة بدأوا يسألوه أنت بقى لابد تحبب الناس فيك، الناس يحبوك الأول بصفة شخصية، إذا أحبوك لو دعوتهم إلى ضلالة قبلوها منك، لو دعوتهم إلى ضلالة قبلوها منك. فهو ده اللي حصل ليوسف عليه السلام، إن نراك من المحكمين، بدأوا يقصوله ما يجدونه في أنفسهم، رؤية استغل الموقف، بدأ يدعو الأول يعرض العقيدة، إنما نظام بقى الجدل وتسفيه العقيدة الأخرى بمرحلة ثانية، إياك أن تبدأ بالجدل والمعارضات، وبنستفيد من هذا فائدة نسوقها لطلاب العلم، أن بداية التعلم الصحيحة أن تبدأ بالعلوم المتفق عليها وتؤجل المختلف فيها. يعني واحد عايز يدرس الفقه، ما قلوش روح اقرأ في المحلل ابن حزم، ولا اقرأ في نيل الأوصاف، او اقرأ في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف والمعارضات بين العلماء، لان هذا اذا دخل بين الكباش بغير قرن وهصوه عجنوه. طب ده الشافعي مشرق واحمد بن حنبل مغرب، طب انت ايه اللي دخلك؟ ليس عندي من الآلة ما ارجح به قول هذا على ذاك، يبقى انا شغلته بالخلاف بين العلماء والصوت العالي. يبقى الصواب ايه؟ اعطيه القول الراجح في كل مسألة عشان ينتفع ويعمل، يتفرغ للعمل. فاذا قوي علمه ابتدي اترقى به شيئا فشيئا فشيئا لحد ما اوصله لعلم الخلاف. لما يصل علم الخلاف هيكون عرف لماذا يختلف العلماء. لكن انا اذا عرضت الخلاف على الجماهير ساظنهم بالعلماء، يقول لك الناس دول لو كانوا على حق لماذا يختلفون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال حديثا واحدا. طيب لماذا هذا شرق وهذا غرب؟ لو كانوا على حق لاتحد، ودين الله واحد والحق واحد، وابتدي يتكلم في المسائل دي. يبقى نفهم من تدرج يوسف عليه السلام بعرض القضية وبعدين ذكر الأدلة العقلية التي لا معارض لها، وبعدين ذكر بقى الجدل، ثلاث مراتب فوق بعض. إذا اختلت هذه المراتب لم تصل دعوات. أأرباب متفرغ بعد ما عرض القضية بتاعته وبعدين قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. دي مهمة. تعرف الداعية لما يكون له منصب أحسن من الداعية الذي لا منصب له، لما تكون من أسرة عريقة أحسن ما تكون من غبراء الناس. ده ابن مين؟ ده ابن فلان. في ناس بتتخض من المسألة دي، في ناس بتحترم الناس اصحاب الاصول واصحاب الشارات اصحاب المناصب. فذكرهم ابراهيم واسحاق ويعقوب انبياء صارت شهرتهم، اكيد الاثنين دول عارفين. فلما بيستحضر بقى نسبه مش عشان يفتخر بيه، عشان يعظم دعوته بذاك النسب، يبقى يجري المنصب والمكانة مجرى النفس. فلذلك لما الرجل الكبير يفعل الشيء يكون في محل القدوة. يعني مثلا انت لما تسمع الحكاية الآتية، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دامت له الخلافة كان له حجرة هو فقط الذي يدخله، والحجرة دي فيها سلاسل وجنازير. بعد ما يخلص من ديوان الحكم وبتاع يقوم رايح لافت نفسه بالجنازير ويتخيل ان هو خذوه فغلوه، ويتصور بقى ان الجنازير محطوط عليه وبتاع. انت لما تسمع الحكاية دي يعظم في نظرك عمر وهو امير المؤمنين بيكتب رواتب الجنود مصالح الدولة، فمولع سراج شمع، دخل ابن عم والله انا استعيدك في موضوع كده، تعمل ايه؟ احنا قعدنا في الظلمة كده. قال له اه، كيف يعني نتكلم في مصلحة شخصية على اموال المسلمين؟ لما انت تقرأ هذه الحكاية وتشوف بقى اللصوص اللي باخده بالملايين ومختوم ختم رسمي على جواز سفر وخارج وطالع وقت حصانة كمان، تشوف الصورة دي وتشوف الصورة دي، ايه الظلام الدامي ده؟ وايه الصورة المشرقة؟ لو واحد عادي عملها لا يكن لها نفس الصعب من عمر بن عبد العزيز. لذلك استحضار المنصب مش لأجل الفخر والرياء، لا، استخدمه بدعوتي. كان يعجبني شيخ من المشايخ كان عنده سيارة مرسيدس زمان، وهو ماشي في يوم من الأيام في حر أغسطس وجد واحد نصراني قس على الطريق وقفوا فتحوا العربية وخدوا معاك. ظلام دامس وبياض، رجل مش قادر يتصور الموقف. الشيخ على طول فتح في الموضوع، قال انا ركبتك تعرف ليه؟ قال له ده من ذوقك. قال له لا، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. استخدمت انا العربية في المسألة دي، ما ركبش واحد ويسيبه كده ينزل، ما فيش بينه وبينه معرفة. استغل هذا الجميل، اعرفوا الجزئية دي عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمه السيارة ونستثر المسألة دي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه، كنا بنقف قبل كده والواحد كان في نفسه يتمنى ان واحد من الجماعة اللي ماشيين دول يصحبه يروح يقضي مشواره، لكن الانسان كان كذلك. فلما من الله عليه ينبغي ان يتذكر فينشوف يستخدم الله. فالحكمة، حكمة الداعية تقتضي ان يستخدم كافة المؤهلات ويوظفها للحق الذي يعتقد. فقال له بقى واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، انا مش جاي من بره، ده انا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوم ده يعبر موقف يوسف عليه السلام، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. من دي غير من دي، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. احنا نعرف ان من تبعضية، احد معانيه تبعضية يعني ايه؟ يعني تفيد البعضية اي الجزء، كما لو قلت لك كل من الرغيف، كل من الرغيف تاكل كله؟ لا، كل منه اي كل بعضه، كل بعضه. فمن هذه جاءت ايه؟ تبعضية. تبعض يا جماعه، تبعضية انها تفيد ارادة البعض دون الكل. طيب هل قليل الشرك حلال او يعني ماشي وكثيره حرام ولا كله حرام؟ كله حرام. الشرك قليله وكثيره حرام. طب امال من دي معناها ايه بقى؟ لو كانت من هنا تبعضية يبقى كأن فوتنا له او اجزنا بعض الشرك، وهذا غير مراد. يبقى من هنا معناها ايه؟ قال لك من هنا اما ان تكون تأكيدية وتفيد نفي البعض، كما اذا قلت ما جاءني من احد، مش بعض احد جاءني، ايده ليس داخل علي ولا راسه داخل علي، بعضه ما جاءني من احد، لا ده من هنا. اما ان تكون للتأكيد واما ان تكون لارادة الجن. ما كان لنا ان نشرك بالله من جنس شيء، اي شيء من الشرك، اي شيء من اجناس الشرك، لا. من هنا تفيد الجن وليس البعضية، كقوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. طب هل القرآن منه شفاء ومنه مرض ولا القرآن كله شفاء؟ كله شفاء. يبقى من هنا ليست تبعضية انما تفيد ارادة الجنس، اي ننزل من جنس القرآن ما هو شفاء. يبقى من هنا لإرادة الجن مثل البعضين. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله. من الثانية بعضية، من الثانية تبعضية، يعني فضل الله عز وجل واسع لا يحيط به أحد، والتوحيد اللي هو ذروة تنام النعم جزء من نعمه. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا إيه، هندخل إن شاء الله في الجمعة القادمة في بقية إيه الآيات، لأنها تحتاج إلى شيء من الصور أساس المجادلة، وكيف نجادل أصحاب الفرق الأخرى والملل الأخرى. فنرجو إن شاء الله تتم التفسير إلى الجمعة القادمة. في هنا يعني رسالة أم أرسلتها تشتكي من ابنها الجالس يسمع، فبتقول الأم يعني خلاصة يعني كلامها إن الولد بيغلط فيها وبيتكلمها بألفاظ شديدة وهو موجود الآن في المسجد، وأنا مريضة بالسكر والزعل بيرفع مرض السكر. نسأل الله عز وجل أن يعافيها ويعافي كل مبتلى. لكن إحنا بنقول ان مع قطع النظر المرأة مريضة او غير مريضة، فعقوق الامهات من اكبر الكبائر، عقوق الامهات من اكبر الكبائر، لا سيما اذا الام كما تقول في الرسالة انها تحملت الكثير في سبيل تربية هذا الولد. فاخونا الجالس ان شاء الله يعني يكون قلبه مفتوح لهذه الموعظة، ويتقي الله تبارك وتعالى، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله نهاني عن خذ وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. خذ وهات السؤال، لا تسأل الناس شيء، الجماعة اللي بيتسولوا، الجماعة اللي بيحس. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من أخذ أموال الناس مستكثرا إنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر. طالما ان هو بيحط في ايده جمر وحر بقى يسكر ينقص وحر، طالما عرف مقال الاخر. وعقوق الامهات، عقوق ماخوذ من العقل وهو القطع، والعقيقه سميت عقيقه لانك انت بتذبح، بتقطع رقبه الجد او بتقطع رقبه الحيوان اللي انت بتعق بيه. فعقوق الامهات معناها القطع. فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقول نهاني واصل النهي للتحريم عن عقوق الامهات، يبقى لا يجوز له ان يقول لها اف ولا ما هو اعلى من ذلك. والاخ اللي عنده يعرف قصه جريج، لما امه يعني نادته يا جريج اجبني، فدعت عليه، والرسول عليه الصلاه والسلام لما صعد المنبر رقى اول درجه قال امين، ورقى الدرجة الثانية فقال آمين، ورقى الدرجة الثالثة فقال آمين. فلما سألوه عن ذلك يؤمن على ما لا يسمعونه، قال إن جبريل قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له. يا جماعة تقربوا إلى الله ببر الوالد والوالدة، والمسألة دي سلف دين. والله الذي لا إله غيره لا يعق رجل أباه أو أمه فتزوج إلا شرب من نفس الكأس قبل أن يموت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك، لذلك أقسمت على مقتضاه. مع تحيات تسجيلات الآثار الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.